والفرحة عند لقاء الله عز وجل فرحة. طبعا ستكون الفرحة عند لقاء الله أكثر، لكن المؤمن يفرح، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا نعيم. فالموفق الذي يوفق للصالحات، ويفرح كذلك المؤمن عندما يشعر بأن رب العالمين نجاه من فتنة ما، فيقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ففي الدنيا، ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا النعيم، هذا النعيم الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأسألك لذة، وأسألك الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك. فالمؤمن وهو يفعل هذا شوقا لله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه في الدنيا شيئان: النساء والطيب، ثم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين هي فوق المحبة، إلا أن هذا النساء والطيب محبوبان، إلا أن ليس كل محبوب تقر به العين، تقر العين عموم الناس بنسائهم وأولادهم، وعين الرسول صلى الله عليه وسلم تقر بالصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. والمسلمون يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين فسرها قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قرة الأعين لا تكون في كثرة الذرية بمعزل عن إمامتهم وعن صلاحهم وعن أخلاقهم، فلا خير في ذرية سيئة الأخلاق وتاركة للصلاة، لا خير في هذه الذرية، ولو كانت أجمل الذرية. إلا أن قرة الأعين عندما يرى المؤمن أهله يصلون ويتقون الله ويحافظون على الذكر ويحملون المصحف ويحضرون الحلقات ويسألون عن الحلال والحرام، هذه هي قرة الأعين، هي التي رزقها الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. النبوة والكتاب هذه هي الذرية التي تقر بها الأعين. فيحب الولد محبة تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن الحب مع الله شرك، والحب لأجل الله توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والمحب والموحد إنما يحب من يحبه لله، ويبغض من يبغضه لله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون بعض الأطعمة مع أنهم لم يكونوا يحبونها من قبل، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد ما يأكل، قال: هل عندكم إدام؟ قالوا: ليس عندنا إدام، إنما عندنا خل. قال: نعم الإدام الخل. قال أحدهم: كنت أبغض الخل، فإذا بي أحب الخل. حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم هو لله تبارك وتعالى. إذن قال الشيخ رحمه الله: ومدار الدين على هذه القواعد الأربع: الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والمنع والعطاء. فالذي استكمل هذه الأمور، الحب في الله والبغض لله والفعل لله والترك لله والعطاء لله والمنع لله، فقد استكمل الإيمان. وإذا نقص أحد هذه الأربع نقص الإيمان، إذا نقص أحد هذه الأربع نقص الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان أو الإيمان، بمعنى أن تكون حركات الإنسان وسكناته لله، ولا يبالي هل رضي الله، هل رضي الناس أم سخطوا، لا يبالي، وإنما يرضي الله، لأن من أرضى الله أرضى الله الناس عليه. الصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، وهي ملاذهم، هي اللذة العظمى لما فيها من ماذا؟ من مناجاة الله عز وجل. ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا بذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تتذلل وتخضع وتفتقر وتتمسكن وتنطرح وتناجي، إذا توحد هذا فيها ووجد فيها السجود والركوع، طول القيام وطول السجود وطول الركوع، هذا يدل على محبة الله. هذا يدل على أنه يحب الله عز وجل. أما إذا كان سريع السجود وسريع الركوع وسريع يعني قليل الركوع وسريعه، هناك من يكون قليل الركوع وقليل الركوع وسريعه، وقليل القيام وسريعه، وقليل السجود وسريعه، يعني لا يسجد، تراه لا يسجد، وإذا سجد سرعان ما تراه انتهى من صلاته، لأن الصلاة كأنها عبء عليه وليست راحة مثل ما هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يتخلص منها. هذا الذي يصلي ويحافظ عليها يريد أن يتخلص منها ويتأفف، ويأتيه الثغيان والحر والحمان والقلق إذا ما دخل الصلاة. وإذا صلى به شخص فصلى وسبح اسم ربك الأعلى، قال له أتصلي صلاة التراويح، هذا ليس له لذة في الصلاة. الصلاة كهف المؤمن، كهف المؤمن الذي يرجع إليه، فيه يفرغ ما في قلبه من الأحزان والحاجات والكروبات والهموم والغموم والكذورات، يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ضعف قوته وقلة حيلته وشدة حاجته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله يكون في كثرة الركوع. سبحان ربي العظيم، كان صلى الله عليه وسلم يركع في النافلة طبعا بقدر ما يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، ويسجد بمثل ذلك، ويقوم بالبقرة وآل عمران والنساء. ذكر ذلك عبد الله بن عباس، صلى ليلة خلف رسول مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا فقط، بل يقرأ القراءة ويتمثل القرآن، يتمثل القرآن بمعنى إذا مر على آية عذاب تعوذ، وإذا مر على آية استغفار استغفر، وإذا مر على آية رحمة سأل، وإذا مر على آية توبة تاب، وإذا مر على آية تسبيح سبح، فسبح باسم ربك العظيم، يقف ويقول سبحان ربي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقف ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. إذا قال واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يقف ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي اغفر لي. إذن كم ستصير سورة البقرة، وكم ستصير سورة آل عمران، وكم ستصير سورة النساء؟ وقارن صلاتك مع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي العشر، هل هي الثمن، أم هي أقل من ذلك؟ إذن كيف تطمئن القلوب، وكيف تطمئن العيون، وكيف تذرف العيون وتقشعر القلوب بقلة الذكر؟ الله وصف المنافقين، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالنفوس لا تسكن إلا إلى الله، ولا تتنعم إلا بذكر الله، ولا تتذلل حق التذلل إلا لله عز وجل، ولا تخضع ولا تتقرب إلا منه، ولا سيما حين السجود، فهي أقدس حالات العبد، أقدس حالات العبد حينما يمرغ نفسه أنفه في التراب في الأرض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، يعني تعبنا نريد أن نرتاح. فعلم صلى الله عليه وسلم أن راحته في ذلك تكون في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه تكون في الصلاة. أنت لما تشتاق إلى أهلك وولدك وعائلتك وأمك وأبيك، تلجأ إليهم وتنظر إليهم وتتنعم بالنظر إليهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم راحته حينما يدخل في الصلاة. يقول الشيخ أو الإمام ابن القيم: أين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب لله عز وجل راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، شاق عليهم إذا قام في الصلاة كأنه قام على الجمر، يتأفف ويتنفس التنفس الذي قد يبطل صلاته، يقول أف، قد يقولها الشخص بعض الأشخاص خلف الإمام إذا أطال الصلاة، ويفتح أزرار قميصه وينزع عمامته ويروح على نفسه بثيابه ويحدث حركات، يقبض ويسدل مرات وكرات كأنه يريد أن يتخلص من هذه الصلاة. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، حتى يقول قائلهم: كم قضيتم في صلاة التراويح؟ يقول 20 دقيقة. يقول: نحن قضينا فيها 19 دقيقة و5 ثواني. يريدون أن يحطموا الرقم القياسي في السرعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، طول القيام. وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهؤلاء لا يحبون القرب من الله تبارك وتعالى، ليس لهم قرة عين لقلوبهم، ولا يرتاحون في الصلاة، بل هي شاقة عليهم ومشقة عليهم، وهم فارغون، ليس لهم شغل. أحدهم لو سلم مع الإمام التسليم الأولى تجدوه عند الباب، فإذا جلست أنت تذكر الله إلى الإشراق خرجت ووجدته ثانيا واقفا عند باب المسجد يتحدث في أمور السياسة وأمور الوباء وأحداث البلاد، ويقلب صفحات الجوال، وربما تجده واقفا، هو وقف في الصلاة 10 دقائق على الأكثر فتأفف وانزعج وشق عليه وخرج دون أن يذكر الله عز وجل. ربما يخرج من المغرب واقفا بعد المغرب عند المسجد إلى أن يقام لصلاة العشاء، ليس إلى أن يؤذن، إلى أن تقام صلاة العشاء، فيدخل مرة ثانية وهو واقف، وهو صلى بهم الإمام صلاة المغرب فانزعج انزعاجا، يخشى أن يقال هؤلاء إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويخشى أن تكون حالهم كحال المنافقين الذين أذن للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أكره الصلاة إليهم أطولها، مع أنهم فارغون ليس لهم وصحيحون، عندهم صحة بسطة في الجسم، عافية في الجسم، ليس عندهم شغل، ليس عندهم هموم، وليس عندهم مشاكل. أما علم هؤلاء أنهم سيدخلون القبر فينامون نومة عظيمة طويلة، فلتكن هذه النومة تؤنسهم فيها صلاتهم، لأن المسلم إذا دخل قبره جاء العمل الصالح على صورة رجل صالح يؤنسه، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، منها الصلاة التي هي أكثر أعمال العباد، أكثر أعمال العباد الصلاة. قد يصلي المرء في اليوم 100 ركعة المتوسط المقتصد، أما السابق بالخيرات فقد يصلي المئات، فهذه الصلاة ستدخل معك، ولا سيما إذا كان فيها الإخلاص، فيها البكاء، فيها الخشوع، فيها الخشية، فيها الرهبة، فيها الرغبة، فيها الذكر، فيها الدعاء. لا يدخل معك إلى قبرك شيء سيدخل معك سوى الصلاة والأعمال الصالحة، تأتي على صورة رجل صالح، رجل حسن الوجه، وكلما كانت كثيرة وكلما كانت خالصة كلما كان ذاك الوجه أطيب وأجمل وأحسن وأنس. نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 6 مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رجل موفق، كتب الله له القبول في كتبه وكلماته، حيث أن كلمات هؤلاء الرجال نابعة من الكتاب ومن السنة من هدي السلف، كأنك تجد فيها لمسات ولمحات وبصمات القرآن الكريم وعبادة الأنبياء، لأن هؤلاء الرجال كانوا يبيتون لله سجدا وقياما، كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، كتب الله لهم القبول، فكلماتهم كأنك تقرأ في القرآن أو تقرأ السنة أو تقرأ آثار السلف. بعد هذه المقدمة حول الصلاة وكيف تكون الصلاة قرة العين، طرح سؤالا، قال: كيف تأتي الصلاة قرة عين، وكيف يكون الإنسان مرتاح في صلاته؟ قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 6 مشاهد. شوقنا إلى الصلاة التي تكون قرة العين، ثم ذكر لنا أنه لا يمكن للمرء أن تكون صلاته قرة عين إلا إذا حوت 6 مشاهد، وهذه المشاهد كل مشهد يعتبر مقام من مقامات العبودية. مقامات العبودية والعبوديات كثيرة، ومنها هذه المشاهد، أن يشهد المرء على نفسه هذه الأمور. قال: وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. هذا المشهد وهو الإخلاص. المشهد الأول الإخلاص، والإخلاص وهو أن يجاهد المسلم نفسه أن تكون أعماله كلها لله ولا يكون لغير الله فيها شيء. والإخلاص أساس الأعمال، أساس الأعمال كلها، لأن الأعمال لا تكون مقبولة ومشكورة وصالحة إلا إذا قامت على الإخلاص. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. وقال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى: قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقال تعالى: إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. والآيات فيها الإخلاص كثيرة معلومة بلفظ الإخلاص وبلفظ لله وبلفظ في سبيل الله. وتنوعت ألفاظ الإخلاص في القرآن الكريم، أحيانا تأتي بلفظ لله، في سبيل الله، له، محسنون، أحسنوا، ومن أحسن دينا، وهي كثيرة تستحق الساعات في سرد الآيات فضلا عن تفسيرها. وقد قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل إلا ما كان صافيا نقيا خالصا، لم يرد به رياء ولا منصب ولا شهرة ولا مكانة ولا مدح ولا سمعة ولا حب الظهور ولا إرادة الدنيا ولا المكانة ولا المنصب. فالإخلاص في العمل وهو الصفاء والطهارة من الرياء والسمعة وحب الظهور، إرادة الدنيا، حب المدح، حب المكانة، حب المنزلة. وهذه الكلمات لا ينبغي أن تنزعج منها أيها المسلم. لا تقول هذه الكلمات سمعناها. لكي لا تكون من الذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والذين قال الله فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بل قل مثل ما قال الحادي: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجري القلب الصادي. بل قال بعض السلف رحمهم الله: وددت أن لو تفرغ أحد ليس له شغل إلا أن يذكر الناس بالإخلاص. ليس له شغل، ليس له وظيفة إلا أن يكون مجلسه وحلقاته ودروسه التذكير بالإخلاص، لأن الإخلاص عزيز، والقرآن كله في الإخلاص. لو يتدبر المتدبر والمطالع للقرآن الكريم يجد أن القرآن من أوله إلى خاتمته في سوره المكية والمدنية يدندن حول الإخلاص، والأنبياء جاءوا من أجل الإخلاص. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا أردت أن تعرف ما هي الإخلاص، اقرأ قول الله تعالى من سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. هذه عبرة من حيث المعجزة، وعبرة من حيث ما ينفعك الله من الموضوع الذي هو موضوع الإخلاص. الناقة والشاة والبقرة إذا حلبت يخرج من بطونها اللبن، يكون بين الفرث والدم، وفي اللحظة نفسها يصير لبنا حليبا خالصا ليس فيه أي شائبة. فالإخلاص هو أن يكون العمل صافيا صفاء اللبن ليس فيه أي شائبة، لأن لو كانت فيه شائبة لم يكن صافيا ولم يكن سائغا للشاربين. الشاربون لا يرضونه لأن فيه شائبة. وبهذا يتبين لك معنى الإخلاص. والمطلوب من العبد أن تكون أعماله صافية صفاء اللبن، يأتي أعماله بمد من الله وعون من الله عز وجل خالصة، يتخلص من كل المعوقات. وهذه هي الفطرة، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هديت إلى الفطرة. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ولم يأخذ الخمر، قال: هديت إلى الفطرة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه أوتي قدحا فيه لبن فشرب منه وأعطى فضلة لعلي لعمر بن الخطاب، فقالوا: بما فسرته يا رسول الله؟ قال: بالدين. لكن إذا جاءت شائبة، رياء، سمعة، حب ظهور، تحدث، انتقل الأعمال، انتقل العمل. قد يكون في أول الأمر خالصا لكن يتغير. والمؤمن والمسلم مهما على إيمانه ستزاحمه شوائب، ستزاحمه وهو يعمل شوائب من غير قصد. يكون يصلي في مسجد ولا في بيت ويدخل عليه عظيم ولا صاحب مكانة، فإذا به يحسن صلاته، يطيلها، يتخشع، لا يلتفت. وقبل كان يلتفت وكان يسرع وكان لا يرتل، صار يرتل وصار لا ينظر يمنة ولا يسرة، ويطيل السجود ويطيل الركوع ويظهر الخشوع وربما يبكي. وهذا الأمر كان يتعاهده الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وهم من هم؟ كان يخاف عليهم، كرهم يوما بالمسيح الدجال، ثم ذهب وعاد فوجد فيهم خوف، وجد عندهم خوف، وجدهم خائفين. قال: ما لكم؟ قالوا: ذكرتنا بالمسيح الدجال حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أخوف؟ يعني هذا الخوف جميل أن تخافوا من فتنة، من الفتنة، لكن هناك خوف أعظم من ذلك. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. فالمسيح الدجال له خوارق ويفتن الناس وبعضهم يكفر، لكن الشرك أعظم منه، الشرك أعظم من ذلك. والرياء، الشرك الخفي، أعظم من فتنة المسيح الدجال الذي عنده جنة وعنده نار، ويتبعه النساء ويتبعه الناس يفتنون بخوارقه. لأن الرياء يفعله، أو الشرك، الشرك الخفي والرياء والسمعة، يفعلها المرء وربما لا ينال من وراء ذلك إلا الخزي والعار. يزين صلاته ثم يذهب ذاك الذي كان ينظر إليه ولا يعطيه شيئا، يسمعه الناس ولا يعلو في أعينهم ولا يكبر في صدورهم، بل يزدادون له كراهية لأنه أسخط الله فأسخطه عليهم. يريد الرفعة فيضعه الله، لأن الذي بيده ملكوت كل شيء يعز ويذل ويرفع ويضع ويفقر ويغني ويعطي ويمنع هو الله، ليس هؤلاء الذين رأيتهم والذين سمعتهم. قد يكون المرء قام بعمل قديم وستره الله عز وجل، فجلس مجلسا فصار الناس يتحدثون عن أعمالهم وأعمال فلان وفلان، ويقول: أنا كذلك فعلت هذا العمل. أو يستخرج ألبوما من الصور لأعماله في الحرم وأعماله في الدنيا، فتذهب الأعمال هباء منثورة بعدما كانت مستورة. فالإخلاص بمثابة الجذور للنخلة وبمثابة الأساس للبنيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال معتبرة بنياتها، وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى أن الناس لهم أغراض. هذا الحديث يقول الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا من الفقه، وبدأ به الإمام البخاري في صحيحه، وتبعه أهل السنة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال: اللهم لبيك اللهم حجا لا رياء فيها ولا سمعة، بمعنى أن هناك من الحج ما فيه الرياء والسمعة. وهذا الحديث الذي قرأناه إنما الأعمال بالنيات هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، مدار الدين، كما قال الإمام أحمد. ولأن الرياء والشرك الخفي كابده وعالجه أئمة الإسلام، مثل الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فأراها تعاودني. معنى العلاج يراقب، يراقب نفسه. قد يتعود المرء على عمل من الأعمال الصالحة، يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي قيام الليل، خلاص صارت له عادة، لكن الرياء يخونه والإخلاص يهرب. ولذلك ينبغي تعاهده، ينبغي تعاهده. ولذلك قال الله تعالى: واعبد ربك حتى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني راقب نفسك حتى يأتيك الموت. اعبد ربك، أخلص لربك حتى يأتيك اليقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل مجلس: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنتم مخلصون. فهذا الأصل الأصيل الذي بدأ به الإمام ابن القيم وهو الإخلاص، قال: أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله، يكون عنده طمع في الله ومحبة له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. فهذه ثلاثة أمور: الرغبة، رغبة العبد في ربه ومحبته وطلب مرضاته، والقرب منه والتودد إليه بحيث لا يكون الباعث عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته. يعني لكي تربي الإخلاص لا بد لك من هذه الثلاث: محبة الله، والرغبة فيما عنده بمعنى هذا الرجاء، هذه المحبة، والرغبة فيما عنده هذا الرجاء، والخوف من عذابه هذا الخوف. وهذه الأمور الثلاثة يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، بمعنى من عوامل تربية الإخلاص في القلوب تأتي فيك هذه الثلاثة أركان التعبد القلبية. لا تعبد الله عز وجل إلا بهذه الثلاث، وإذا اجتمعت في القلب صار العبد لا يلتفت إلى غير الله عز وجل، وإذا ضعفت صار العبد يلتفت يمنة ويسرة. إذا جاءت الرغبة تعرفت على صفات الله عز وجل أسمائه الحسنى، وقرأت الآيات التي تذكر محامد الله عز وجل كبدايات السور وخواتيم الآيات، خواتيم الآيات نعني بها لما يقول الله عز وجل: والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، والله بما تعملون خبير. هل التعرف على الله، هناك صور برمتها ذكرت محامد الله وعطاءات الله عز وجل وكرمه كسورة النحل وسورة الأنعام، كلها في ذكر المحامد والأسماء والصفات. هذه تربي بها المحبة، وقد تربي بها الرجاء أيضا، وقد تربي بها الخوف، لكن أساسا تربي بها محبة الله. فإذا أحببت الله لم يكن عندك محبوب في منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى فيزول الرياء. وإذا تعرفت ما عند الله من الجنة والنعيم والفضل تربى فيك الإخلاص، تربى فيك الرجاء، فصارت أعمالك طمعا ورجاء فيما عند الله، فلم تبالي إذا وقف الأغنياء والملوك أمامك. وإذا تعرفت على عذاب الله وانتقامه ومكره وعلوه وقهره وكبريائه تربى في قلبك الخوف، فصرت لا تعمل أو لا تترك شيئا خوفا من الناس، وإنما تخاف من الله تبارك وتعالى. وقد جمع الله هذه الثلاث في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وتجتمع هذه عندك كل يوم 17 مرة على الأقل، عندما تقول، عندما تقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا قرأت هذه الآيات الثلاث اجتمع عندك الحمد والمحبة، واجتمع عندك الرجاء، واجتمع عندك أيضا الخوف. فالمحبة تربيها بقولك الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد لله رب العالمين هو الثناء والحب، والرحمن الرحيم اجتمعت فيه صفات الرحمة، ومالك يوم الدين اجتمعت فيها صفات القهر والعذاب، صفات القوة والقهر والكبرياء وأنه شديد العذاب. هذه كلها تجتمع فيك إذا تمعنت في هذه الآيات. فإذا اجتمع فيك هذه الثلاث المحبة والخوف والرجاء تربى عندك الإخلاص، وإذا ضعفت هذه المحركات، محركات القلب، ضعف الإخلاص وجاءت الأطماع، فصرت تترك أشياء خوفا من البشر، وتفعل أشياء طمعا فيما عند البشر، وتفعل أشياء إرضاء للبشر والمخلوقات، وهذا هو الشرك. فالرياء ينبغي أن تربيه بهذه الأمور، وتربيه باعتقادك بأن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، وتسأل ربك سبحانه وتعالى كل يوم بل كل لحظة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أكثر دعائي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: وإن القلوب لا تتقلب يا رسول الله. قال: إن القلوب لأشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، إن القلوب لأشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليان القدر ده وضعت فيه حبات بيض وصار يغلي، كيف تكون هذه الحبات البيض تتقلب؟ إذن القلوب كذلك، فلذلك ينبغي أن يكون أكثر رجائك من الله عز وجل أن يثبت قلبك. وقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن أشاء فإن أشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ومن دعاء المسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ومن ذلك أن تقرأ كتب السنة وسير الصالحين والحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإخلاص ونواقضه ونواقصه وثمراته وحسناته في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان طماع، فإذا سمع ما عند الله عز وجل ما أعده للمخلصين كقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن ذلكم الحرص على مصاحبة الأخيار ومجالسة الأبرار الذين قال الله تعالى عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وصفهم بوصف، وصفهم بوصف واحد، قال يريدون وجهه، يريدون وجهه. اصبر نفسك، يعني ينبغي أن تنتقي مجالس الأخيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا مثل هذه النعم، نعم مجالس الإخلاص ومجالس الإيمان، وأن يتلطف بنا وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضى عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.